قال المصنف رحمه الله: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسر عين أو على فعل. طيب، الترجمة: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. باب، نبدأ بإعراب الترجمة. باب يصح أن يعرب خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هذا. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. هذا، يلا شكو يعربنا؟ هذا باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. نبدأ من هذا كيف نقوله في الإعراب. ها حرف تنبيه، تقدم الكلام عليها. ها حرف تنبيه. زيد، ذا اسم إشارة. زيد، مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. باب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة في آخره. باب مضاف وأبنية مضاف إليه مقبلة، المضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظاهرة في آخره. باب أبنية الفعل، ياك أبنية مضاف والفعل مضاف إليه مقبلة، الإضافة تكررت. باب أبنية الفعل. نعم. المجرد، جيب الإعراب. نعت للفعل، أبنية الفعل من نعته وصفته المجرد، وهذا النعت قيد يخرج المزيد. فالحديث في الباب، الحديث في الباب سيكون على المجرد لا على المزيد. أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تصاريفه معطوف على لا معطوف لا على أبنية، على أبنية. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. وباب تصاريفه بمعنى أنه سيتحدث في هذه الترجمة على ماذا؟ على شيئين، على شيئين، على أبنية الفعل، سنرى ما المراد بالفعل، وسيتحدث أيضا عن تصاريفه. نعم، الضمير المعطوف على المجرور مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، وتصاريفي مضاف، والضمير ضمير الغيبة مضاف إليه ما قبله مبني على الضم في محل جر. تصاريفه، نعم، تصاريفه مبني على الكسر في محل جر، والضمير يعود على ماذا؟ على الفعل. باب أبنية الفعل وتصاريفه. هذا إعراب. الإعراب الثاني هو مثله لكن يختلف في الأول. هذا الإعراب أعربنا باب خبر لمبتدأ محذوف، الآن العكس، نعربه مبتدأ لخبر محذوف، والتقدير هكذا: باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه هذا محله، هذا محله، فيكون باب مبتدأ إلى آخر ما تقدم. هذا محله، هذا اسم تنبيه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، محله خبره، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر عن باب. أي نعم. ويجوز إعراب ثالث وهو أنها تكون مفعول بفعل محذوف، لكنه هذا يقرأ بالنصب، تقدير هكذا: اقرأ أو افهم باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. اقرأ فعل أمر في ضمير مستتر هو الفاعل، وجوبا تقديره أنت، باب مفعول به منصوب على علامة تنصيب الفتحة الظاهرة في آخره. طيب، أو افهم، اقرأ أو افهم أو طالع أو احفظ أو إلى آخره. طيب، والإعرابان الأولان أولى. إذن يجوز ثلاثة الإعرابات. قالوا والإعرابان الأولان خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ والخبر محذوف، هذان أولى. لماذا؟ قالوا لأن فيهما المحافظة على ركني أو على أحد ركني الابتداء أو الإسناد. إذا عربنا خبر لمبتدأ محذوف، إذن لا حفظنا على الخبر، خبر لمبتدأ محذوف. إذا عربنا مبتدأ والخبر محذوف، إذن حفظنا على المبتدأ. أي نعم. بينما إذا عربنا مفعول بفعل محذوف لم نحافظ لا على الخبر ولا على المبتدأ. أيوة نعم. طيب، باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. الباب، ما هي الباب؟ بما أن أول باب يأتي في الكتاب لابد من الوقوف عنده. الباب لغة هو فرجة يتوصل بها من الداخل إلى الخارج أو من الخارج إلى الداخل، هذا لغة. وأما اصطلاحا هو اسم لطائفة من الألفاظ دالة على طائفة من المعاني، أو اسم لألفاظ مخصوصة دالة على معاني مخصوصة، يعني مجموعة ديال الألفاظ، ألفاظ معينة، ألفاظ مخصوصة تدل على معاني مخصوصة، هذا هو الباب. وبعضهم عرفها بقوله الباب هي اصطلاحا هي اسم لطائفة من المسائل مستقلة عما قبلها، اسم لطائفة ولمجموعة من المسائل مستقلة عما قبلها، فاشترطوا الاستقلال. أما إذا لم تكن مستقلة عما قبلها فعبروا عنها بالفصل. إذن الفرق بين الفصل وبين الباب هو الاستقلال وعدمه. فإذا كانت المعاني مستقلة عما قبلها كهذا، تحدث الناظم رحمه الله في البداية على ماذا؟ على المقدمة، على خطبته، ثم عقد بابا لمجموعة من المعاني، لمجموعة من المسائل مستقلة عما قبلها، فهذا الباب. لكن إذا كانت تلك المعاني وتلك المسائل ليست مستقلة فعبروا عنها بالفصل، كما فعل ابن أجروم في باب معرفة علامة الإعراب، ذكر مجموعة من المسائل ثم أراد تلخيصها في الفصل فقال فصل المعربات قسمان. أيوة نعم. طيب، هذا الباب لغة واصطلاحا. قالوا وفصلت الكتب والمؤلفات بالأبواب تنشيطا لقارئها وتسهيلا لطالبها. فصلت المصنفات والمؤلفات، فصلت بالأبواب، باب كذا، باب كذا، باب أبنية الفعل المجرد والتصرفي، باب إلى آخره. لماذا؟ قالوا تسهيلا للقارئ. فإذا أردت أن تقرأ قاعدة ما ترجع إلى ماذا؟ إلى بابها. تصور لو لم تكن الأبواب، لو لم تكن الأبواب كتاب من أوله إلى آخره، فإذا أردت أن تقرأ مسألة ما وتراجع مسألة ما، ماذا تفعل؟ فعليك أن تبحث وتقرأ الكتاب كله، فهمنا؟ وهذا مسألة واضحة، هذه الصعوبة واضحة، عف الكتاب إذا لم يكن له الفهرس. إذن من أين تأخذ المعلومة؟ فهمنا؟ إذن تسهيلا للقارئ وتنشيطا للطالب. فالطالب إذا قرأ بابا وختمها يحصل له النشاط ليدخل لباب آخر. أما إذا كان الكتاب باب واحد غير مفصول فهذا يحصل فيه من الملل ما يحصل، بل حتى الباب لو كان طويلا يحصل فيه الملل. أي نعم. الإمام بن حمدون في حاشيته على الأزهري يقول: ومن هنا والله أعلم فصل القرآن الكريم بالصور والأحزاب أو الأجزاء، 60 حيز 30 جزء، الصور 114 إلى آخره. أي نعم. على كل حال، باب أبنية الفعل المجرد وتصارفه. باب أبنية، أبنية جمع بنية، والمراد بها الصيغة أو المادة أو الوزن. باب أبنية الفعل جمع بنية والمراد بها الصيغة والوزن، وزن الفعل. قال أهل العلم: جمعها بجمع القلة لقلتها، لأن كما هو معلوم أن الجموع تنقسم إلى قسمين، جموع التكسير يعني، تنقسم إلى قسمين. قسم يسمى بجمع الكثرة، وقسم يسمى بجمع القلة. ويستعمل جمع القلة في العدد من 3 إلى 10. إذا كان المعدود من 3 إلى 10 هنا نستعمل جمع القلة، وسنرى ألفاظها. وإذا كان العدد فوق 10 نستعمل فيه ماذا؟ جموع الكثرة. هذا قول وهو الذي يظهر من كلام ابن مالك في الألفية. فتكون المعنى أن جمع الكثرة مع جمع القلة يختلفان في المبدأ والمنتهى أو في البداية والنهاية، فجمع القلة يبتدئ من 3 وينتهي 10، وجمع الكثرة يبتدئ من 11 مثلا أو من 10 وينتهي إلى ما لا نهاية له. هذا قول. والقول الآخر ورجحه هو أن جمع القلة والكثرة معا يبدأان من 3، لكن جمع القلة ينتهي 10 وجمع الكثرة إلى ما لا نهاية له. إذن فمبدأهما متفق، كلاهما يبتدئ من 3 على هذا القول، لكن المنتهى يختلف، فالقلة ينتهي 10 والكثرة إلى ما لا نهاية له. فهم الموضوع؟ ثم إن جموع الكثرة كثيرة، جموع الكثرة كثيرة، كل مفرد له جمع أو جمعان أو جموع، تحدث عنها ابن مالك في ألفيته في باب جمع التكسير. وأما جموع القلة فهي قليلة، فهي 4 فقط. قال فيها ابن مالك في ألفيته: أفعلة أفعول ثم فعلة ثم أفعل جموع قلة. أفعلة، أفعلة، أرغفة، 3 4 5 حتى 9 10 درغفة تقول أرغفة. أفعلة، أفعول، أفلس، أرجل، أعبد، جمع إيش؟ ماشي أعبد فعل مضارع والهمزة للتكلم، لا، أعبد جمع عبيد، عبيد عبيد أعبد. أفعلة أفعول ثم فعلة، فعلة هذا الوزن أيضا جمع من جموع القلة. أفعلة أفعول ثم فعلة ثم حرف عطف لحقتها يعني تاء التأنيث وتلحق، وهذا موضوع آخر، تلحق بالحروف قلة. ثم أفعال، أفعال، نعم أفعال، نعم أي نعم أبطال. أفعلة أفعول ثم فعلة ثم أفعل جموع قلة، هذه هي جموع القلة. طيب المصنف لما قال أبنية جمعها على وزن إيش؟ أفعلة، وهو جمع من جموع القلة أفعلة. لماذا جمعها بجمع القلة؟ قالوا لأنها قليلة، لأن سيأتي أن هذه الأبنية هي 4، 1 للرباعي و3 للثلاثي كما سنرى. باب أبنية الفعل، المراد بالفعل في الترجمة باب أبنية الفعل، ما المراد بالفعل؟ عموما إذا أطلقنا الفعل فأمامنا فعل اصطلاحي صناعي، 3 أفعال: ماض ومضارع وأمر. هل الجمع يدخل هنا؟ لا، المراد بالفعل في الترجمة الفعل الماضي، المراد بالفعل في الترجمة هو الفعل الماضي، بدليل العطف الآتي وبدليل ما صرح به في البيت الأول: باب أبنية الفعل المجرد، من نعته وصفته الفعل المجرد. إذن هذا معقود للفعل الماضي وبشرط أن يكون مجردا، أما المزيد فسيأتي أن يذكره في باب آخر. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه، تصاريف جمع تصريف، والمراد به اختلاف عين المضارع. لاحظت كيف؟ إذن أولا قالوا باب أبنية الفعل الماضي، ثم قالوا وتصاريفه أي تصاريف الفعل الماضي. وتصاريف الفعل الماضي ما هو؟ هي اختلاف عين المضارع، يفعل يفعل إلى آخره، يفعل يفعل يفعل. باب أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. قال رحمه الله: بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل، يأتي ومكسر عين أو على فعل أو على فعل إعراب كلام النظم بفعلل البحر فجر نفعلل مجرور محكي قصد لفظه والجر والمجرور يتعلق بيأتي الآتي والباء بمعنى على كما سنرى في التقدير بفعلل أي على فعل أي على فعلل وهناك من أعربه الجر والمجرور في موقع الحال والباء للمصاحبة والملابسة سنرى هذا في التقدير بفعلل الفعل الفعل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره الفعل ذو التجريد ذو بمعنى صاحب نعت للفعل صفة للفعل والنعت تابع للمنعوت مرفوع وعلامة رفعه ذو التجريد الواو لأنه من الأسماء الخمسة الواو نائب عن الضمة ذو مضاف والتجريد مضاف إليه ما قبله ذو التجريد أو فعل الواو حرف عطف فعل هكذا بالضم فعل معطوف على فعلل والألف للإطلاق نعم بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي فعل مضارع مرفوع التجرد علامة رفعه الضم المقدرة على الياء المانع من ظهورها للاستثقال وفيه ضمير مستتير هو الفاعل يعود على ماذا؟ يعود على الفعل الفعل المجرد والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدا لأن سبقنا أن الفعل عربناه مبتدا بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعلاء يأتي ومكسر عين مكسر منصوب على الحال منصوب على الحال من الضمير المستتر في يأتي العائد على الفعل مكسور مضاف عين مضاف إليه ما قبله أو على فعل أو حرف عطف فعل معطوف على فعلل في أول البيت والألف الإطلاق تقدير هكذا إذا جعلنا بفعلل جر مجرور يتعلق بيأتي والباء والعين بمعنى والباء بمعنى على يكون التقدير هكذا الفعل صاحب التجريد أي الفعل المجرد خبر الآن يأتي هو أي الفعل الفعل المجرد يأتي على فعلل يأتي على فعلل هو الكلام على حذف مضاف أي على وزن فعلل أو فعل أي ويأتي على وزن فعل أو فعل في آخر البيت أو يأتي على فعل إذن هذو ثلاثة الفعل المجرد يأتي على فعلل على وزن فعلل أو على وزن فاعل أو على وزن فعل في الآخر ثم قال ويأتي في حال كونه مكسور العين في حال كونه زد مكسور العين أي على وزن فاعل فهذه أربعة أوزان فعلل فاعل فعل فاعل هذه أربعة الأوزان هذا معنى قوله رحمه الله بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسر عين أو على فعل طيب الفعل الماضي إذ قلنا أن المراد بالفعل الماضي والمراد بتصاريفه اختلاف عين مضارعه اختلاف عين مضارعه من ضم إلى كسر إلى فتح الفعل الماضي المجرد الحديث عن المجرد أو الفعل بصفة عامة الماضي له تقسيمات عدة باعتبارات عدة أقول الفعل الماضي له تقسيمات باعتبارات مختلفة أولا ينقسم باعتبار حروفه باعتبار أصالة حروفه أو زيادتها بمعنى أننا إذا نظرنا بهذا المنظور واعتبرنا هذا الاعتبار الحروف الأصلية مع الحروف الزائدة الفعل بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين. مفهوم الموضوع؟ ينقسم الفعل باعتبار أصالة حروفه أو زيادتها إلى قسمين، الأول مجرد والثاني مزيد. والمجرد هو الذي يكون الحديث عنه في هذا الباب، باب أبنية الفعل المجرد بفعلل الفعل ذو التجريد، فعل مجرد. الثاني، قسم الثاني المزيد. فما هو المجرد وما هو المزيد؟ إذا سمعنا هذا فعل مجرد أو هذا فعل مزيد، ما هو الفعل المجرد وما هو الفعل المزيد؟ الجواب: الفعل المجرد هو الذي لا يوجد فيه حرف من الحروف الزائدة، خالي من الزوائد، حروفه كلها أصلية، سواء كان رباعيا أو كان إيش؟ أو كان ثلاثيا، حروفه كلها أصلية، هذا يسمى إيش؟ بالمجرد. المزيد، ما هو المزيد؟ الفعل المزيد هو ما فيه حرف أو حرفان أو ثلاث من الحروف الزائدة، توجد فيه زوائد، إما حرف واحد زائد أو حرفان أو ثلاث. مفهوم الموضوع؟ إذن أقول الفعل باعتبار أصالة حروفه أو زيادتها ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، مجرد ومزيد. فإذا كان مجردا فمنتهاه أربعة، لاحظ معي، فإذا كان الفعل مجردا فمنتهاه أربعة، وإذا كان مزيدا فمنتهاه ستة. وفي هذا يقول ابن مالك: ومنتهاه، أي الفعل، ومنتهاه أربعون إن جريد وإن يزد فيه فما ستا عدا. ومنتهاه، أي الفعل، ومنتهاه أربعون إن جريد وإن يزد فيه فما ست عدا، أي لم يعدوا ستة أحرف. وهذا قول ابن مالك في الألفية. ويقول الإمام المكودي في البسط والتعريف، يقول: ومنتهى الفعل بأصل أرباعي ومنتهى الفعل بأصل أربع وبالزيادة لست يرفع، هكذا. ومنتهى الفعل بأصل، منتهاه بالحروف الأصلية أربع، يعني أربعة أحرف، وبالزيادة، منتهاه بالزيادة لست يرفع، يرفع إلى ست. إذن هذا هو التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار أصالة حروفه أو زيادتها. وينقسم ثانيا باعتبار عدد حروفه عموما، لا ننظر للزائد ولا ولا للمجرد، لا للزائد أو للأصل، لا، وإنما ننظر لعدد الحروف. عدد الحروف ينقسم إلى أربعة، إلى أربعة أقسام: ثلاثي، رباعي، خماسي، سداسي. وهنا ينتهي، لا، السباعي ما كاينش. شمل الموضوع؟ إذن الفعل باعتبار حروفه عموما بقطع النظر عن زيادتها أو أصالتها ينقسم إلى أربعة أقسام: الأول ثلاثي، والثاني رباعي، والثالث خماسي، والرابع سداسي. هذا باعتبار إيش؟ حروفه عموما بقطع النظر عن الأصالة والزيادة. أما إذا أردنا أن نقسمه باعتبار حروفه الأصلية فقط، ننظر للأصلية، نقسم الفعل باعتبار عدد حروفه الأصلية بهذا القيد، فينقسم إلى كم؟ إلى قسمين: الأول رباعي، والثاني ثلاثي. فهمنا؟ رباعي أو ثلاثي، الأوزان والأبنية سنمثل الجميع. هذا باعتبار إيش؟ تقسيمه باعتبار حروفه الأصلية، الأصلية. ثم أيضا هذا سنرجع إليه لنمثل له، لأنه هو المذكور في البيت. ثم الفعل ينقسم باعتبار آخر، باعتبار اعتلال حروفه أو صحتها، يعني ننظر للفعل هل هو هل حروفه صحيحة أم حروفه معتلة؟ ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين، صحيح ومعتل. فما هو الصحيح؟ هو خلا من الذي خلا من حروف العلة الثلاثة، الواو والألف والياء. والمعتل ما هو؟ ما وجد فيه حرف من حروف العلة في أوله في وسطه في آخره، لا يهم. إذن الصحيح هو ما سلم من حروف العلة، خلا من حروف العلة. والمعتل هو ما وجد فيه حرف من حروف العلة، صحيح معتل. ثم الصحيح، نرجع للصحيح، الصحيح يدخل تحته ثلاثة أنواع، ثلاثة أنواع. الأول يسمى سالم. ما هو الفعل؟ الفعل الصحيح السالم ما هو؟ والذي خلى من التضعيف زيد، وخلى من الهمز زيد، وخلى إيش؟ من التشديد، هو التضعيف. سالم، لا يوجد فيه حرف علة، ولا توجد فيه همزة، ولا يوجد فيه تضعيف. هذا هو السالم. حالش ذهب، كتب، خرج، دخل، إلى آخره. هذا ماذا يسمى؟ هذا فعل سالم. هاي نعم. ولما نقول سالم راه قطعا راه ضمنا راه صحيح. هاي نعم، لأن هذه أقسام ماذا؟ هذه أقسام صحيح. هذا واحد. ثانيا المهموز، الفعل المهموز، وما فيه همزة، سواء كانت في أوله مثل أخذ أكل، أو كانت في آخره قرأ، أو كانت في وسطه سأل، هذا يسمى فعل مهموز، وهو من أقسام ومن أنواع الصحيح، إذ ليس في حرف من حروف العلة. إذن سالم زيد، والمهموز زيد، وثالثا المضعف، وهو ما ضعف أحد حروفه، سواء كان ثلاثيا، ثلاثيا مثل مد، شد، كر، دق، إلى آخره، أو كان رباعيا مثل زلزل، زلزل. إذن هذه ثلاثة الأقسام دخل فين؟ في الصحيح، السالم والمهموز والمضعف. هذا الصحيح. أما المعتل فيدخل تحته خمسة أنواع، يدخل تحته ماذا؟ خمسة أنواع. الأول، نوع الأول مثال. ما هو المثال؟ هو ما كانت فاؤه حرف علة، ما كانت فاؤه حرف علة، مثل وعد، وجد. هذا ماذا يسمى؟ مثال، فعل مثال، فاؤه واو. ثانيا أجوف، الفعل الأجوف هو ما كان عينه حرف علة، الحرف الوسط عينه حرف علة، مثل ماذا؟ نام، باع، قال، إلى آخره. ثالثا ناقص، فعل ناقص، ماشي بديك النقصان اللي في باب النواسخ، ماشي النقصان المعروف في باب النواسخ، لا. أما المراد، ما المراد بهذا المصطلح عند علماء التصريف؟ الفعل الناقص عند علماء التصريف ما هو؟ وما كانت لامه حرف علة، ما كانت لامه حرف علة، بحال أراضية، دعا، صروة، خشية، عينه، أقول لامه حرف علة، هذا يسمى ماذا؟ أجوف. رابعا عفوا ناقص. رابعا يعني يسمى إيش؟ لفيف مقرون، لفيف مقرون، وما وجد فيه حرفان من حروف العلة مع اجتماعهما، اجتمع فيه حرفان من حروف العلة مع الاجتماع، مثل ماذا؟ طوى، نوى، روى، فهمنا؟ هذا ماذا يسمى؟ لفيف، يسمى لفيفا مقرونة. خامسا وأخيرا، لفيف مفروق، وما اجتمع فيه حرفان من حروف العلة مع الفرق، فاؤه ولامه كل منهما حرف علة لكن عينه صحيح، مثل ماذا؟ وعى، وقى، الواو. فاء الكلمة حرف علة، عين الكلمة حرف علة، وقى ألف، لكن الحرف الوسط قاف حرف صحيح. إذن هذه أقسام المعتل، مثال أجوف، ناقص، لفيف مفروق، مقرون، لفيف مفروق. والصحيح تقدم أن دخل فيه ثلاثة، الأول سالم، المهموز، والمضعف. أي نعم. إذن هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار نعم، باعتبار حروف أحرفه الصحيحة أو المعتلة. أيوة نعم. طيب نرجع لكلام الناظم. بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسر عين أو على فعل، لا أو على فعل. فعل في الشطر الأول مضمومة بضم العين، وفي الشطر الثاني في آخر البيت بالفتح. شفنا بفعل هكذا، بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسر عين أو على فعل. أيوة نعم. قلنا إن الفعل يؤخذ من هذا البيت أن الفعل المجرد ينقسم إلى قسمين، إلى رباعي وإلى ثلاثي. قسمناه هذا التقسيم باعتبار حروفه الأصلية، وباعتبار حروفه الأصلية يعني مجرد عن زيادة. أما الرباعي، القسم الأول هو الرباعي، وبه بدأ بفعلل. الرباعي له وزن واحد، له كم؟ وزن واحد. قالوا أعطوه وزنا واحدا لثقله، أي لكثرة حروفه، مقارنة للثلاثي. الثلاثي فيه ثلاثة وهذا فيه أربعة، فلما كان فيه أربعة أحرف أعطوه وزنا واحدا. على كل حال استعمل العرب للرباعي وزنا واحدا وهو فعلل، ويكون لازما كما يكون متعديا. هذا الوزن وهو الرباعي أحيانا يكون يش لازما، وأحيانا يكون متعديا. مثال ذلك دحرج، وهذا متعدي، دحرج الصخرة، دحرج كذا وكذا، فهمنا؟ أيضا زلزل، بعثر، غربل إلى آخره. فلازم تقول جحرج، يكون متعدي ويكون لازم. أو حشرج هكذا، حشرج الرجل أو الميت، حشرج. هذا الوزن الرباعي وهو فعلل قد يصاغ من أسماء الأعيان، يصاغ من أسماء الأعيان. ما معنى أسماء الأعيان؟ أي أسماء الذات، كقولهم عقربت الصدغة. الصدغ هو هذه المنطقة بين العين والأذن، هذه المنطقة تسمى الصدغة. قالوا قال العرب عقربت الصدغ. ما معنى عقربت الصدغ؟ الصدغ أي لوى شعره فجعله كالعقرب. شوف العقرب لما كتكون ملتوية، إذا عقرب شعر الصدغ وجعله ملتويا كالعقرب. عقربت الصدغ. إذا لاحظ معي، عقربت هذا الفعل عقرب على وزن فعلل، اشتق وأخذ وصيغة من ماذا؟ من اسم الذات وهي العقرب، فهمنا؟ ولذا قالوا قد يساغ من أسماء الأعيان. أيوة نعم. عقربت الصدغة وفلفلت الطعام، فلفلت الطعام. فلفلت الطعام أي جعلت فيه الفلفل. إذن هذا مشتق من اسم الذات. أيضا عنبرت الطيبة أي جعلت فيه العنبر. نرجست الدواء جعلت فيه النرجس وهو نوار معلوم، عشب له نوار معروف. زعفرت الثوب جعلت فيه الزعفران. إذن فهذه الصيغ أخذت وصيغت من أسماء الأعيان. قالوا أيضا وقد يساغ من مركب لاختصار حكايته. يساغ من ماذا؟ من مركب. لماذا؟ لاختصار حكايته. كقولهم بسملة، بسملة من أي قال بسم الله الرحمن الرحيم، بسملة. حمدلة أي قال الحمد لله. يعني لاحظ كيف هذه الأبنية خذناها من هذا المركب، صيغة من هذا الحمد لله صغنا منها حمدلة، بسم الله الرحمن الرحيم صغنا منها ماذا؟ بسملة. أيضا هيللة أي قال لا إله إلا الله. أيضا حسبلة أي قال حسبي الله ونعم الوكيل. أو حبسلة، كين حسبلة وكين حبسلة أي قال سبحان الله. حبسلة بتقديم ماذا؟ الباء على السين. أيضا حوقلة أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال هذه الأوزان اشتقت من ماذا؟ من مركب لاختصار حكايته. أي نعم. إذن هذا فيما يتعلق بالوزن الأول وهو الرباعي، له وزن واحد وهو فعلله. أما الثلاثي، الثلاثي له ثلاثة أوزان، فعل بالضم وفعل بالكسر وفعل بالفتح، هذه ثلاثة أوزان. أولا فعل، تقول كرم الرجل وشرف، كرم الرجل أو شرف الرجل. تقول عذب الماء، فرط الماء، فرط بمعنى عذب يعني هما واحد. وهذا هذا الوزن وزن فعل لا يكون إلا لازما، هذا لا يكون إلا لازما ولا يكون متعديا إلا قليلا، وإذا سمع فيه المتعدي يحفظ ولا يقاس عليه. أما القاعدة القياسية هو أن فاعل لا يكون إلا لازما، هذه القاعدة القياسية. ما دام أن الفعل جاء من هذه المادة على وزن فاعل، إلا وقاعدته القياسية أنه يكون لازما. وإذا سمع التعدي في لفظة من هذا الباب يكون ذلك التعدي سماعي. قال وسمع التعدي في قولهم رحبتكم الدار، رحبتكم، رحبة هذا هو فعل ماضي، تتأتنث، الدار هو الفاعل المؤخر، رحبتكم الكاف مبني على الضم، الميم ميم الجماعة، والكاف مبني على الضم في محل نصبين مفعول به. إذن هذا تعدى، من يتعدى؟ تعدى. أي نعم. قالوا هذا سمع فيه. وأيضا قالوا طالع بشر ليمنى، طالع بشر ليمنى أي بلغها، قالوا هذا سمع فيه التعدي. لكن تبقى القاعدة هو أن فعل لا يكون إلا لازما، هذا هي الصيغة الأولى فعل. الصيغة الثانية فعل بالكسر، وهذا فيه اللازم وفيه المتعدي. اللازم كقولهم فرح ورغب ورهب وسلم إلى غير ذلك، هذا في اللازم، هذه الأفعال كلها لازمة. فرح لازم، رهب ورغب وسلم الكل لازم. وأما في المتعدي تقول صاحب وركب وشرب وسمع، صاحب فلان فلانا ياك، أركب فلان القطار متعدي، شرب الماء، سمع الكلام وقيس على هذا. إذن فهذه الصيغة وهي فاعلة يكون يش متعديا ويكون لازما. هذه هي الصيغة الثانية في الثلاثي. الصيغة الثالثة والأخيرة في الثلاثي هي فعل بالفتح. فعل بالفتح وفعل بالفتح أيضا فيه المتعدي وفيه اللازم. أما اللازم فقولهم ذهب سكن قعد وجاد. قعد الرجل سكن الريح أو الماء جاد المسلم جاد المجاهد بنفسه جاد بنفسه وهكذا. ذهب ذهب الشيء أي شيء هذا في اللازم. المتعدي كتب كتب القاعدة قرأ الصحيفة سأل الشيخ أخذ المال ضرب العدو أقيس على هذا. إذن هذه ثلاثة أوزان للثلاثي فعل فعل فعل. أما فيما يتعلق بفعل لا يكون إلا لازما وما ورد فيه متعدي فهو سماعي يحفظ ولا يقاس عليه. وأما فيما يتعلق بفعل وفعل فهذان الوزنان ورد فيهما المتعدي وورد فيهما اللازم. إذن على كل حال هذه أربعة أوزان للفعل المجرد، واحد للرباعي وثلاثة للثلاثي. وهذا هو معنى قوله رحمه الله بفعل للفعل ذو التجريد أو فعل يأتي ومكسر عين أو على فعل. هذا الحديث عن الأبنية، هذا هو قوله في الترجمة باب أبنية الفعل المجرد. لا، باب أبنية الفعل المجرد نوقف. إذن فهذه الترجمة ذكرها في هذا البيت. أما قوله وتصاريفه فهو الذي سيتحدث عنه بعد، سيبدأ يتحدث عن المضارع تصاريف الماضي. شفنا قال فالضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فعل وجهان فيه من احسب مع وغرت وحرتا عند إس أوله إلى آخره. بعد هذا سيتحدث عن المضارع.